السلام عليكم. تعد ثنائية العام والخاص عاملا رئيسيا في الفكر الفلسفي، فالمفاهيم والمعاني والأفكار والنظريات وكل أشكال الخطاب عند الفلاسفة لابد أن يخضع لحكم هذه الثنائية ومقتضياتها، وهذا طبعا مبني على تقسيم أولي للناس بالفطرة. فالفلاسفة يتعاملون مع الناس على أنهم من الأساس ينقسمون إلى حكماء اللي هم الخواص، وعوام اللي هم الناس اللي لا يملكون القدرات الإدراكية الموجودة عند الحكماء. لكني وجدت عند ابن رشد تقسيما أدق، وهو أنه يقسم الناس إلى برهاني وجدلي وخطابي، والتقسيم هذا موجود في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وقد لخصت في مدونة هذا الكتاب. وفي الحقيقة استوقفني هذا التقسيم كثيرا، وجدت أنه مبني على تصور جيد لحقيقة البشر، أو بالأحرى لطبيعة العقل البشري. وسبق أن قلت بأنه يقصد بالعقل البرهاني هو عقل الفيلسوف، والعقل الجدلي عقل المتكلم، والعقل الخطابي العقل العامي. لكن أشعر بأن هذا الشرح ليس واضحا وكافيا، يعني لا يعكس عمق الفكرة التي قدمها. وأريد الآن أن أوضح مقصوده بهذا التقسيم بطريقة بسيطة. دعونا نتخيل بأن الحقيقة مكان معين نتجه إليه، وهناك طريق يقود إلى تلك الحقيقة، يقود إلى ذلك المكان. وعندنا ثلاثة أشخاص: البرهاني والجدلي والخطابي. البرهاني هو شخص يعرف ذلك المكان، يعرفه ويعرف الطريق الموصل إليه، فهو عندما يسير في الطريق يعلم كيف يسير، أين يتجه، متى ينحني، متى ينعطف، يعني يعرف كل التفاصيل المطلوبة للوصول إلى ذلك المكان. هذا البرهاني يعرف الطريق ويعرف ما هو ذلك المكان، يعرف حقيقته وطبيعته. طيب كيف عرف المكان؟ يعني عرف المكان بعقله، مثلا جهة المكان في تضاريس جبلية، مثلا يعرف أنه سوف يتجه إلى مكان مرتفع، إلى جبال مثلا. الفيلسوف مفكر يعمل الأدلة والقرائن والمعطيات التي لديه حتى يستنتج الأحكام. عقل برهاني، عقل برهاني يعني يسير على بينة وعلى وضوح وعلى برهان. البرهان هو الدليل. الجدلي هو اللي تحت البرهاني، هو شخص يعرف الطريق، يعرف المسار الذي يمشي منه، لكن ما يعرف إلى أين سيصل، ما يعرف، بعكس البرهاني. البرهاني يعرف ما هي الجهة التي سوف يصل إليها، البرهاني يعرف الحقيقة ويعرف كيف يصل إليها. الجدلي يعرف الطريق لكن الحقيقة لا، هو تحت البرهاني، وهؤلاء هم المتكلمون. يعني كما قال ذلك من شرح كلام ابن رشد، يقولون بأنه أشار إلى المتكلمين عندما تحدث عن الجدليين، وهؤلاء هم تلامذة الفلاسفة. أما الخطابي وهو العامي، هذا لا يعرف الطريق ولا يعرف الحقيقة، لا يعرف الجهة التي سوف يذهب إليها، وهو تلميذ الجدلي. كل نوع من هؤلاء الثلاثة له خطاب متناسب مع قدراته الإدراكية. فالبرهاني يدرك بالمنطق فقط، يعني بما يتبين له بالدليل والبرهان، ولا يحتاج إلى تبسيط وإلى ترميز وإلى وسائل تعليمية بسيطة، يستطيع أن يلتقط الحقيقة بالبرهان. أما الجدلي فهو لا يملك القدرة على معرفة الحقيقة، لكنه يملك القدرة على معرفة الطريق، يعني يميز المسار ويعرفه ويتقنه. وهذا لا تحدث عن الحقيقة، لا تحدث عن المكان الذي سوف يتجه إليه، فقط تحدث معه عن صحة الطريق، لأنه لن يفهم، هو لا يرى الحقيقة، وليس مثل البرهاني. البرهاني يرى الحقيقة ويرى الطريق، هذا يرى الطريق فقط، يستطيع أن يسير في الطريق الصحيح. فإذا أردت أن توجهه، تحدث معه عن الطريق الصحيح فقط، ودعه يسير فيه الجدلي. أما الخطابي أو العامي لا يعرف لا حقيقة ولا طريق، فماذا يكون التعامل الصحيح معه؟ باللوحات الإرشادية. ما هي اللوحات الإرشادية في الخطاب الديني؟ الكلام الرمزي والتربوي، القصص مثلا، يعني هو مثل الطفل الذي تحدث عن وجود مثلا كائنات مرعبة في مكان معين حتى لا يتجه إليه، حتى لا يضر نفسه. فالخطابي هو بهذا الشكل، بهذه الصفة، شخص لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة ولا يعرف الطريق، فتقدم له لوحات إرشادية. ما هذه اللوحات الإرشادية؟ الأسلوب التربوي، الأسلوب القصصي، الأسلوب الوعظي. والحقيقة أن هذه الأقسام الثلاثة تدل على استقصاء جيد ورصد دقيق ومحكم لابن رشد. فعلا هذه هي أصناف الناس، وهذه هي مستوياتهم الإدراكية. هناك من يعرف النتيجة ويعرف الطريق الموصل إليها، هناك من لا يعرف النتيجة لكنه يعرف الطريق، هناك من لا يعرف لا نتيجة ولا طريقة، فتتعامل معه كأنه دابة، يعني بس بالحركات، بالإشارات، بالأساليب غير المباشرة. ويقول ابن رشد بأن غالب الخطاب الديني هو خطاب لهذه الفئة الثالثة، العوام. لماذا؟ لأنها الغالبة بين الناس. يعني لو رسمنا مثلثا ووضعنا في كل جزء من المثلث عدد الناس من هذه الأقسام الثلاثة، سيكون الخطابيين اللي هم فئة العوام هم الأكثر. يقول ابن رشد بأن الخطاب الديني جاء لهؤلاء العوام، خطاب ترميزي، خطاب تربوي، خطاب غير مباشر، خطاب غير مباشر، لأنهم لا يفهمون ولن يفهموا ولا يملكون القدرة على فهم الحقيقة. فكروا في هذه الأقسام الثلاثة وتأملوا معي هذا المثال اللي أعطيتكم إياه، مثال الثلاثة الذين يسيرون في طريق إلى جهة معينة، تلك الجهة المعينة هي كناية عن الحقيقة. البرهاني اللي هو الفيلسوف هذا يعرف الحقيقة ويعرف الطريق إليها، والجدلي يعرف الطريق فقط، والخطابي لا يعرف لا نتيجة ولا طريقة. وبالتالي البرهاني يعني تعطيه الحقيقة مباشرة، قدم له البرهان الذي يدل على الحقيقة وسوف يعرف الحقيقة ويقتنع بها ويتجه إليها. أما الجدلي فلا يعرف الحقيقة ولا يملك القدرة على فهم الحقيقة ومعرفتها، لكنه يعرف الطريق، يعرف أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح. أما الخطابيون فهم عامة الناس، وهم من جاء الخطاب إليهم في الأصل، يعني عامة الخطاب الديني كما يقول ابن رشد هو لهذه الفئة، فئة العوام. وهذا هو سبب عدم اهتمام الفلاسفة بالخطاب الديني، هم يؤمنون بأنه خطاب جاء مناسبا للشريحة الأكبر والأكثر، شريحة العوام. اللقاء.